السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. اسمحوا لي بداية مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله. حياكم الله. أيضا يعني لليوم الثالث على التوالي لم يكون موجود معنا المناظر الشيعي مجد الدين العاملي، يعني لعل عذره يعني ما زال معه حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بمرض والدته، شفاه الله وعافاها. لكن على كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله بداية من حلقة الغد سيكون معنا مناظر جديد بإذن الله تعالى، يعني إذا صدق هذا المناظر سيكون معنا مناظر شيعي جديد بإذن الله تعالى. خلونا مشاهدينا الكرام نستكمل الحوار والحديث الذي بدأناه مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي منذ عدة حلقات فيما يتعلق بالتفصيل حول الإمامة والدليل على الإمامة عند الشيعة. هل يعني هذه الدلائل التي جاء بها الشيعة هل هي حقيقية أم مجرد أكاذيب جاء بها الشيعة ليكذبوا على الناس؟ شيخ خالد، يعني احنا بس تحدثنا عن حكم الإمامة، تحدثنا عن النص على الإمامة، منزلة الإمامة، شروط الإمامة، واستكملنا الحديث حتى وصلنا إلى المبحث الثالث وتوقفنا عنده، كان موقف الصحابة. خلينا نستكمل الحوار، تفضل شيخ خالد الوصابي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الأدلة التي سنسردها هي أدلة من قبلنا نحن ضد الشيعة، يعني نحن استنبطنا من موقف النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن حكم الله ومن موقف الصحابة من هذه الإمامة أن هذه المواقف سواء كانت هذه المواقف يستدل بها الشيعة أم هي مواقف واقعية وحقيقية، هذه المواقف تجميعها وسردها وتنظيمها يدل على أن هذه المواقف تدل على أنه لا يوجد هذه الإمامة الشيعية التي يؤمن بها الشيعة. إذن هذه ليست هي أدلتهم التي استدلوا بها على وجود الإمامة، بل هي أدلتنا على إبطال الإمامة. يعني نحن الآن نحن نأتي نسرد أدلة، هذه الأدلة الواقعية تدل على عدم الإمامة وأن الإمامة خرافية، لأننا انتظرنا منهم أن يأتون بالأدلة على الإمامة فلم يأتوا، فقمنا نحن بدورنا نسرد أدلة على بطلان هذه الإمامة وعلى أنها غير صحيحة. من ذلك مثلا الدليل الأول في موقف الصحابة، اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة قبل مجيء أحد من المهاجرين لتنصيب سعد بن عبادة الذي يعتبر سعد بن عبادة سيد الأنصار، فقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتنصيبه خليفة وأميرا عليهم. وبطبيعة الحال الأنصار كانوا ينظرون إلى أنهم أهل المدينة وأهل البلد وأهل الوطن، وهم الذين هم أولى بحكم بلدهم بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور وهذا الاجتماع يدل دلالة قطعية على أنهم لم يسمعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام طوال حياتهم يقول لهم أن الخليفة هو فلان، أن الخليفة هو فلان، لأن الأنصار هم الذين ضحوا وجاهدوا من أجل إقامة دولة الإسلام واستقبلوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام بصفته رسول ونبي. فلما مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة قبل دخول أي واحد من المهاجرين عليهم، يعني هم انفردوا بأنفسهم في سقيفة بني ساعدة، وهذا يدل على عدم النص لتنصيب الأنصار سيد سعد بن عبادة أميرا. فلو كانوا يعلمون أن هناك نص على إمامة علي بن أبي طالب أو إمامة غيره ما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتنصيب سعد أميرا عليهم. إذن هذا موقف لازم يسلط عليه الضوء سياسيا، يعني الآن الأنصار وهم مؤمنون وليس لهم مشكلة مع علي بن أبي طالب، وكل مشكلة الشيعة مع الأنصار ليس لها سوابق. بمعنى ماذا؟ يعني الشيعة لم يستطيعوا أن يثبتوا على الأنصار أي مخالفة إلا هذه المخالفة، يعني يعتبر الشيعة أن أول جناية جناها الأنصار على علي بن أبي طالب هي اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة، وعدوا هذا من التآمر، وهذا كلام غير صحيح، لأن الأنصار هم أصحاب البلد فقد اجتمعوا لتنصيب سعد بن عبادة أميرا عليهم. إذن هذا أمر واضح ودليل قوي جدا. في نقطة أريد أن أنبه عليها، دائما بعض الشيعة وخصوصا الشيعة الذين يعللون يطرحون سؤالا ويجيبون عليهم بأنفسهم، فيطرح بعض الشيعة تساؤلا يقولون ليش الصحابة، يعني هذا التساؤل ممن الشيعي الذي يقدم حسن الظن بالصحابة، فيقول الصحابة لم يحبوا أن يكون علي أميرا عليهم. ليش سلامت؟ قالوا لأنه قد قتل في المعارك كثير من أهلهم، فبعض الناس كان متحسس من علي. هذا الكلام لا ينطبق على الأنصار. ليش؟ لماذا أخي الحبيب؟ لماذا؟ لأن الأنصار لم يكونوا في صف ضد النبي وعلي أصلا، هم كانوا في نفس الصف. يعني بمعنى أن الأنصار منذ هجرة النبي محمد هم في معسكر النبي وعلي، ما كانوا ضده، بخلاف قريش. قريش كانوا في الصف المواجه للنبي والأنصار. فهذا التعليل ممكن يقال لماذا المهاجرون لم يقبلوا بعلي، هذا كلام ممكن يعلل مع أننا سنبطله. لكن لما يأتي يقول أن الصحابة لم يحبوا أن يكون علي أميرا عليهم لأنه في المعارك قد قتل كثيرا من آبائهم، هذا كلام لا ينطبق على الأنصار أبدا، لأن الأنصار من أول يوم في الإسلام هم واقفون في خندق الإسلام أصلا، وهم في خندق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم في خندق علي بن أبي طالب، ما كانوا في خندق مضاد يوما ما، ما كانوا في خندق مضاد للإسلام. يعني جميع غزوات النبي ما في غزوة ضد الأنصار أبدا، هذا كلام ما في ما يقوله إنسان عاقل. هذا الجواب الأول على هذا الإشكال الذي أجابوه، يعني طرحوا هم إشكال وأجابوا عليه ونحن رددنا على جوابهم. في جواب ثاني ما هو؟ على أنه لو أن الناس لو أن هناك مجموعة من الصحابة رفضوا أن يكون علي خليفة عليهم باعتبار أن علي قتل ناسا من أهلهم وقرابتهم، فهذا طعن في رسول الله نفسه، لأن علي إنما هو جندي. يعني لو أن شخصا مثلا عاد عليا لأن علي قتل أباه أو أخاه في المعارك يوم أحد أو يوم بدر أو يوم كذا، الآن هذا ينسحب على إيش؟ على كراهية الأمر للإسلام نفسه. لأن الذي يريد أن يعلل هذا لأن علي هل قتلهم من تلقاء نفسه ولا قتلهم بتوجيه من النبي وأمر من النبي؟ بتوجيه من النبي. إذن الذي يقول على أن الصحابة إنما عزلوا علي عن الخلافة لأنهم يكرهونه لأنه قتل أباءهم، هذا اتهام مبطل للصحابة. صحيح. أنهم يكرهون أوامر النبي ويكرهون الأمر الصادر من النبي، هذا كلام غير صحيح. إذن الأمر الأول والدليل الأول هو اجتماع الأنصار في سقيفة بني سعدة. وأنا قد قلت قبل سنوات وأكررها اليوم، ماذا قلنا؟ قلنا على أن الشيعة ينبغي لهم أن يشكروا أبا بكر الصديق. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق لو لم يحضر سقيفة بني ساعدة كان الأنصار سيتولون الحكم في المدينة، ويكون الحكم في الأنصار، ولن يكون في المهاجرين على الإطلاق، ولن يكون علي خليفة بعد عثمان. خلاص، يعني كان الأمر سينسحب ويظل الأنصار هم الحكام والخلفاء لولا ذهاب أبي بكر إلى هناك وإقناعهم على أن الخلافة ليست في الأنصار. يعني لولا ذهاب أبي بكر الصديق إلى السقيفة كان من الممكن أن علي لم يكن خليفة أصلا. لم يكن علي خليفة، ولهذا عبرنا عنها بكلمة موجزة، لولا حضور أبي بكر في السقيفة ما كان علي خليفة. هذا أمر مهم جدا، وعلى الشيعة أن يشكروا أبي بكر وأن يحترموه لأنه قدم خدمة لعلي بن أبي طالب، حيث أنه أقنع الأنصار على أن تكون الخلافة بين للمهاجرين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اختلاف الصحابة في سقيفة بني ساعدة من يكون هو الإمام والخليفة، دليل على عدم وجود نص على الإمام وأنه علي بن أبي طالب. لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وبعدين أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا. طبعا. ما هي؟ على أن الخلاف الذي حصل بين بعض المهاجرين، ليس كل المهاجرين وإنما هم ثلاثة، حضر أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، ثلاثة فقط أشخاص من المهاجرين حضروا السقيفة وقلبوا موازين القوى لصالحهم وأقنعوا الأنصار، وأصبح الأنصار رشحوا أبا بكر وبايعوا الخليفة. لم يكن الخلاف حول شخص من يحكم، وإنما عن الجهة الحاكمة. بمعنى هل الجهة ستكون جهة الأنصار ولا جهة المهاجرين؟ لم يكن الخلاف حول شخص من يحكم، يعني مثلا لم يقولوا أنت يا أبا بكر ولا سعد بن عبادة. لم يكن الخلاف الذي دار في سقيفة بن سعد حول شخص الحاكم، وإنما الجهة الحاكمة. يعني لو كان جهة الأنصار يرشحون من شاءوا، أو في جهة المهاجرين يرشحون من شاءوا، إذن الخلاف الذي دار في سقيفة بني سعدة لو ليس حول شخصية الحاكم وإنما عن الجهة الحاكمة، وبعض الشيعة يخلطون في هذا الأمر فيقول لا الخلاف الذي حصل في سقيفة بني سعدة حول شخصية أبي بكر. لا، هذا كلام غلط. لم يكن الأنصار لم يعارضوا شخص أبي بكر، وإنما عارضوا الجهة. إيش معنى جهة الأنصار؟ الجهة يعني جهة المهاجرين، سواء كان الخليفة أبو بكر أو كان عمر أو كان علي أو أي شخص، هم يريدون أن يكون الخليفة منهم لا من المهاجرين. إذن هل اتضح الفرق بين الأمرين؟ نعم. إذن الفرق بين الأمرين أن الخلاف الذي دار في سقيفة بني ساعدة ليس عن شخص الحاكم وإنما عن الجهة الحاكمة. الأمر أيضا، الأمر الذي أريد أن أنبه عليه، على أنه لم يذكر اسم علي بن أبي طالب في سقيفة بني ساعدة على الإطلاق. والدليل الثالث عدم ذكر أحد من الصحابة في السقيفة أن علي بن أبي طالب هو الإمام المنصوص عليه. يعني لا الأنصار قالوا علي ولا المهاجرون قالوا علي، لم يطرح اسمه كمرشح على الإطلاق في سقيفة بني ساعدة، ما تم التطرق إليه. والأنصار لو كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب علي بن أبي طالب يوم غدير خم لما اختلفوا أصلا. لما اختلفوا. الأمر الثاني، لو أننا طرحنا تساؤلا، التساؤل هذا مضمونه على أن الأنصار أرادوا غصب الخلافة وتكون لصالحهم، فلما جاء أبو بكر يريد أن ينازعهم كان يمكن أن يقولوا له يا أبا بكر إذا كنت أنت تريد أن تنازعنا خلاص لا نحن ولا أنت نرد الأمر لصاحبه خلاص، يعني سيقولون نعمل حل وسط، لا أنت تكون خليفة ولا نحن نكون خلفاء، إذن علينا أن نرد الأمر إلى من نصبه النبي. الأنصار ما طرحوا هذه الفكرة على الإطلاق، ولا قالوا لا خلاص ما دام أنت ستريد أن تسلبنا الخلافة وتكون أنت الخليفة في المهاجرين إذن فليكن علي بن أبي طالب. هل قال الأنصار هذا الكلام؟ لم يطرحوه ولم يدور على خلد أحد منهم. لكن في نقطة مهمة، الشيعة يقولون على أن أبا بكر الصديق وعمر وأبا عبيدة استطاعوا أن يكرهوا الأنصار، وهذا في المنطق العقلي غير وارد أصلا. ليش؟ لأنه لو الآن أهل المدينة الأنصار، قبيلة الأنصار بأوسها وخزرجها الذين نصروا الإسلام وكسروا شوكة قريش، يعني الآن لو وضعنا الآن، هل استطاع الأنصار بأوسهم وخزرجهم أن يكسروا شوكة قريش ويمنعوها من هجوم الإسلام ونصروا الإسلام؟ بلى. طيب السؤال، هل يستطيع عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وأبو بكر ثلاثة أشخاص يهزموا الأنصار في سقيفة بني ساعدة؟ ثلاثة أشخاص، ثلاثة أشخاص فقط دخلوا إلى سقيفة بني ساعدة وأكرهوا الأنصار وحولوا الخلافة من الأنصار إلى المهاجرين، يستطيعون؟ لا طبعا، لا يمكن. إذن لما يقولون على أن البيعة تمت في سقيفة بني ساعدة بالإكراه، إكراه من؟ هل القليل يكره الكثير؟ يعني أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب ثلاثة أشخاص حولوا سقيفة بني ساعدة بأوسها وخزرجها وأنصارها كلهم، أكرهوهم على أن يبايعوا لأبي؟ لا، مستحيل أن يقبلها عقل بشري أصلا، لا يمكن أن يقوله. لكن الشيعة ماذا اخترعوا؟ اخترعوا روايات تبريرية تسليكية للناس. ماذا قالوا؟ قالوا على أن أبا بكر وعمر كان عندهم أصدقاء من قبيلة أسلم، قبيلة أسلم خارج المدينة، فقالوا فتواصلوا، مع أنه تلك الأيام ما كان في تلفونات ولا كان في طائرات ولا شيء، فجاءت أسلم وغزا ودخلوا على السقيفة وأكرهوا الأنصار. يعني بالطريقة الاعتيادية العسكرية السياسية، لو أنه الآن دخل أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ودار حوار في السقيفة واحتاجوا أن يأتي جيش من خارج المدينة ليهجم على سقيفة بني ساعدة ويكره الأنصار ويغصبهم، هذا الأمر يحتاج له أسبوع أقل شيء، هذا أقل شيء أسبوع. هذا كلام ما يقول عاقل. يعني لو أننا فكرنا، دخل أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة، لأن السقيفة لم تطل أكثر من يوم، يعني لو طالت يوم هل يستطيعون أن يحشدوا الجيش من خارج المدينة 4000 مقاتل أو كذا ويأتوا هؤلاء بنفس اليوم ويحول؟ هذا كلام لا يقول إنسان عاقل، وإنما هو عبارة عن حكاوي للتبرير. هذا الكلام ما حصل أن جنديا واحدا من خارج المدينة دخل إلى سقيفة بني ساعدة، لا مسلح ولا غير مسلح، وإنما هذا من خرافات الشيعة. أيضا لو قلنا مثلا الأنصار، هل معقول الأنصار في سقيفة بني ساعدة يجهلون نص الغدير؟ ينسون؟ يعني كم المدة الزمنية ما بين بيعة الغدير وحديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وبين سقيفة بني ساعدة وموت النبي؟ ليست أكثر من 80 يوم. نعم. يعني العقل الجمعي، هل معقول أن النبي جاء أخذهم في يوم الغدير وأخذ منهم البيعة لعلي ونصب علي ورفع يده وهم 120,000، وبعد 80 يوم فقط نسوا الصحابة كلهم الأنصار في سقيفة بني ساعدة حديث الغدير وحادثة الغدير ونسوا كل شيء؟ هذا كلام يقول عاقل؟ لا طبعا ما يمكن. طيب الجهل ممكن، الجهل، لكن الجهل يضر الشيعة. لو قال الشيعة أن الأنصار كانوا جاهلين بحادثة الغدير، خلاص بطل مذهب الشيعة. إذا معناه إذا كان الأنصار يجهلون حادثة الغدير، إذا ما في شيء اسمه حادثة الغدير، لأن الأنصار وهم عصبة الصحابة ما كانوا موجودين في يوم الغدير، إذا لا يوجد شيء اسمه غدير. طيب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ما ذكروهم بحادثة الغدير وقالوا لم لا لعنا شخص من المهاجرين؟ هذا كلام لا يقوله إنسان عاقل. إذا انتفى الجهل، إذا كانوا جاهلين فلا إمامة، والنسيان ممتنع. طيب ما بقي إلا التآمر. إذا الصحابة الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا كانوا متآمرين. طيب إذا كانوا متآمرين أصلا لكان أبو بكر موجود في تلك اللحظة، ولما نصب أصلا سعد. من التآمر يكون من طرف واحد ولا من طرفين؟ إذا كان التآمر من طرف الأنصار إذا يلزم أن أبو بكر لا يعلم، لأن الأنصار سبقوا إلى الاجتماع وقد كانوا نصبوا سعد بن عبادة أميرا عليهم. إذا لا يمكن أن يكون التآمر من من؟ من الطرفين. لماذا؟ لأن الأنصار اختاروا شخصا لا يوافق عليه من؟ أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أبو عبيدة. إذا الأنصار اختاروا شخص وأبو بكر معارض لهذا الشخص، إذا أين التآمر؟ إذا الاختلاف الذي حصل في سقيفة بني ساعدة ينفي قضية التآمر، لأنه لو كان هناك تآمر لكان قد رتب الوضع للانقلاب من قبل، لأن طبيعة المنقلبين سياسيا وعسكريا يرتبون الخطة ماذا؟ قبل الانقلاب. صحيح. لا أن يختلفوا بعد الانقلاب على الشخص، لا، لو كان هناك تآمر وتآزر وخطة مسبقة من المهاجرين والأنصار لغصب خلافة علي بن أبي طالب ما حصل الخلاف بالسقيفة. ولو كان حصل الخلاف بالسقيفة لفشلوا وقالوا لا أنتم تآمرتم على علي بن أبي طالب، ويعني كانوا. ولهذا يقال في اللغة العصرية إذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة. لكن ليش في سقيفة بني ساعدة ما حصل أي كلام على أن علي بن أبي طالب هو منصب على الإطلاق؟ إذن التآمر غير صحيح، والسهو والنسيان غير صحيح، والجهل يبطل قضية الإمامة. نعم. إذن ما يبقى إلا كونهم عالمين بالإمامة. ما يبقى إلا نقطة واحدة، ما هي؟ أنهم عالمين بالإمامة. فإذا كانوا عالمين بالإمامة وهي أصل من أصول الدين لزم تكفير الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الخامس من الأدلة. طيب. خلينا نفتح كمان الاتصالات يا شيخ خالد، يعني من خلال وسائل الاتصال مشاهدينا الكرام التي ستظهر أمام حضراتكم على الشاشة بعد قليل، يمكن لحضراتكم التواصل معنا الآن على الهواء مباشرة وإبداء أرائكم وإبداء تعليقاتكم فيما يتعلق بموضوع الإمامة. هذه الحلقة هي حلقة مفتوحة أيضا للاتصالات ومشاركة السادة المشاهدين معنا، ونريد أيضا من الشيعة العقلاء، عوام الشيعة العقلاء، أن يدخلوا معنا على الهواء مباشرة لعلهم يكونوا أفضل من معمميهم ويأتوا لنا بدليل أو برهان نتناقش فيه، يعني نتناقش فيه مع الشيخ خالد الوصابي ومع هؤلاء العوام من الشيعة. عايزين نعرف أنتم يعني هؤلاء المعممين ضحكين على عقولكم، ولا أنتم بتبحثوا وتفتشوا، ولا هي مجرد معلومات يلقيها لك المعمم فقط لغير دون أن تفكر فيها ودون أن تبحث في هذه المعلومات التي تتلقاها من هذا المعمم. قدام حضراتكم وسائل الاتصال والتواصل على الهواء مباشرة الآن، ننتظر اتصالات حضراتكم وتفاعلكم معنا على الهواء مباشرة. تفضل يا شيخ خالد كمل. نعم. الدليل الخامس، الأنصار بعد سماعهم كلام أبي بكر الصديق تركوا البيعة لسيدهم سعد بن عبادة. نعم. وأجمعوا كلهم على البيعة لأبي بكر الصديق، ولو كانوا يعلمون أن عليا هو الخليفة ما تركوا إمامهم وسيدهم وأميرهم الذي هو سعد بن عبادة ومن قبيلتهم وذهبوا إلى أبي بكر الصديق ليبايعوه خليفة. هل معقول أن هؤلاء الأنصار إذا كانوا يعلمون أن هناك نص كانوا سيخيرون أبا بكر بين خيارين، إما أن يرضى بأميرهم، يعني إذا كان غصب خلص الأمير حقهم أولى بالغصب، وإما أن يردوا الأمر إلى صاحبه وهو علي، لكنهم تركوا أميرهم وذهبوا إلى أبي بكر الصديق. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس هناك نص على الإمامة لعلي بن أبي طالب، لأن الأنصار بأجمعهم لم يذكروا علي بن أبي طالب في سقيفة بني سعد. الدليل السادس، خلينا قبل الدليل السادس ناخذ علاء الدين من مصر يريد المشاركة. أستاذ علاء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ علاء. نورتنا، الله يحفظك. أشكر حضرتك وأشكر فضيلة الشيخ خالد. أهلا وسهلا على هذه التقريبات الذي يقدمها للشيعة، ويجب على الشيعة في نظري أن يشكروه على هذا المجهود. صحيح. فجزاه الله عنا كل خير. كل خير. بارك الله مني. وإن كانت لي من كلمة يا أستاذ حسام. نعم. الشيعة يعني أقول لهم أن أئمتكم عندهم طفولة فكرية، لأنهم يقولون كلام أنا أشبههم كأنهم في فصل دراسي فأستاذهم إبليس، يكررون خلفه الأكاذيب والأضاليل ويزيدون عنها، حتى أن في بعض كلامهم، وأريد من الشيخ خالد الوصاب أن يناقش هذا الكلام، في بعض كلام يستحي إبليس أن يقوله. احنا استاذ علاء ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله بكره المفروض ان احنا هيكون معانا مناظر شيعي، والاسبوع القادم ايضا كمان ان شاء الله هيكون معانا برضو مناظر شيعي اخر. ماذا تطلب من هذا المناظر الشيعي؟ يعني ماذا من الممكن ان تتمنى من هذا المناظر الشيعي في المناظرة، او اي مناظر شيعي عموما؟ انا لا اريد منه ان يتجاوز. فاذا تجاوز يعني سالمت الدكتور حسام مجتبى، يعني كان قال ان الانصار والمهاجرين على ابن ابي طالب، كان ينبغي ان يكفي ان يعني شوف احنا لا نسمح بالتجاوز على الاطلاق. وانت شفت مجتبى الزركوشي حصل في كلام وقتها، يعني يعني كلام انا بقول لحظك لا يقوله يا يهود ولا نصارى ولا وثنيين ولا ابليس. نعم نعم. يعني هو شوف يعني لا يوجد معمم، هو طبعا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ علاء، هذا برضه كلام فيه فساد كبير. نعم، هناك ثوابت اساسيه في هذه المناظره هو عدم التعرض للرموز. خلي الكلام الطفولي مع نفسه، لكن يتناقش مناقشه علميه. نعم. هل من العلم ان يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ نعم. يوما بعد ان مات سكت سيدنا عثمان كان أفضل المسلمين وكان سيد قريش وحكم 4 سنين ونص، هل ذكر فيهم يا أخواننا تعالى معي قرآن أو يا أخواننا أنا ظلمت؟ هذا كله كلام كذب وتضليل. نعم. وجزاكم الله خيرا وأكثر من الله خيرا. شكرا. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شكرا جزيلا. أستاذ أبو عمر من مصر. أستاذ أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا ابو عمر. صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تحيه وتقدير للشيخ الفاضل خالد. الله يحييك يا ابو عمر. الله يحييك. بالنسبه لموضوع الامامه وان الامامه تنصيب الهي، وكما اتقال في حلقات سابقه إن بيستند إلى الحديث ما أرسل الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بيستدل بالحديث ده إن الإمامة بتكون بإرادة الله سبحانه وتعالى ليس بإرادة البشر. ودوت في إشكالين. الإشكال الأول أن الله سبحانه وتعالى إرادته مطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا الشيعة بنقول لهم وطبعا الشيخ خالد الوصابي يفيدنا في هذا الموضوع إذا كنت محبا. الله يبارك فيك، جزاك الخير. إذا كان الأئمة الاثناشر هما إرادة الله سبحانه وتعالى، فلابد إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنفذ، وإلا عدم تمكينهم من الإمامة والخلافة اتهام لله سبحانه وتعالى بأن الآية ليست صحيحة، إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن إرادة الله مخيدة وغير مطلقة، ودوت طبعا كفر. والاستناد بالحديث ما أرسل الله من نبي وما استخلف من خليفة، فما وجدنا نبي أوحى الله له إلا وقام بما أمره الله به حتى مع اعتراض قومه، وأيضا ما أوصى الله به مثل طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، رغم اعتراض قومه ولكنه نفذ أمر الله سبحانه وتعالى رغم اعتراض كل قومه لي. فهنا هم بين أمرين، بين إن إرادة الله مطلقة، لو كانوا يقصدون إن هم الاثناشر خليفة ولم يمكن لهم، يبقى هنا ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى إن إرادته مقيدة وهذا كفر. وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى يختار الخليفة، والاختيار هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هي إرادة الله سبحانه وتعالى، وكان الشورى هي الوسيلة لتحقيق إرادة الله، فبذلك يكون انهدم مذهبهم. نرجو من الشيخ خالد أنه يوضح لنا أنا على صواب أم على خطأ يعني. بارك الله فيك. طيب معايا اتصال من الأردن، السلام عليكم. قطع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل علي صوتك بس، استأذنك علي الصوت لأن الصوت مش واضح خالص. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعجل فرجه والله العظيم، وعلى أصحاب محمد. الله والله يا حساب في حساب بك أسد الإسلام. انت اسمك ايه؟ بك بسود الإسلام. بارك الله فيك. بقولك اسمك ايه؟ والله هذا الشيخ هذا المصاري اقسم بالله العظيم انه شيخ جليل، شيخ فحل بفهم الشيعة، لكن الشيعة المصريين يفهمون نهائيا، يعني الشيعة عقولها الناس نهائيا. بس انا عندي سؤال واحد للشيخ هذا المصاري. طب انت حضرتك سمعني، انا ما تشرفتش باسمك. انا مخلد. مشرف؟ مخلد من الاردن. اهلا بيك. مخلد من الاردن، حياك الله يا حبيبي. تفضل. كمل. تفضل حبيبنا. تفضل يا شيخ هذا مصاب سؤال واحد. تفضل. نعم شيخ خالد. سمع. تفضل اخي. والله يا شيخ خالد انا احبك لله. احبك الله الذي احببتني من ابي. حياك الله يا مرحبا. جزاك الله خير. عنا المسلمين الف خير يا رب. الله يحفظكم ويبارك فيكم وحفظ الله الاردن من تامر المتامرين. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله ونشكر، ما في ولا شيعي عندنا بالغلطه. نحمد الله. نسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ الأردن وجميع بلاد المسلمين. حفظ الله الأردن يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. قطع الاتصال من عندك. أشكرك. الله. سعد من الكويت. أهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ سعد. كل عام وأنت طيب. سعد، أنا أبدي وجهة نظري وراء الخر. ما هو الأهم، الآثار أو المهاجرين؟ ما هو الأهم، الأنصار أو المهاجرين؟ وكم أعدادهم وكم عددهم؟ وآخر الكلام نرجو منك يا دكتور تدعو لشخصي الغلبان الفقير في هذه الأيام المباركة، وشكرا لك. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. الله يحفظكم ويرعاكم. طيب تفضل شيخ خالد، يعني لديك أي تعليقات على السادة المتصلين؟ بالنسبة ما ذكره أخونا أبو عمر من مصر، استدلال الشيعة بحديث ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، على أنه لابد أن يكون كل خليفة منصب من قبل الله عز وجل، هذا أولا غير صحيح لأمور. الأمر الأول، إذا كان العطف هنا يقتضي التغاير، فيكون النبي نفسه لا يكون خليفة. يعني بمعنى، هل النبي غير الخليفة؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى يجعل النبي شيء والخليفة شيء ثاني، إذن يلزم من ذلك أنه لا يكون النبي خليفة على الإطلاق. وإما أن يكون هذا الحديث من عطف الخاص على العام. كيف عطف الخاص على العام؟ لما يقول الله مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات. إذن هذا الحديث إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على أن هنا الخليفة بمعنى النبي الذي هو خليفة، فيكون من باب عطف الخاص على العام. يعني ما بعث الله من نبي ليس خليفة، ولا استخلف من نبي هو خليفة. إذن هنا يكون الحديث من باب عطف الخاص على العام، ولا يعني ذلك التغاير، لأنه لو كان الحديث يفيد التغاير لكان النبي اصلا لا يمكن ان يكون خليفتها على الاطلاق. هذا الامر الاول والجواب الاول. الجواب الثاني، هذا الحديث لا يوجد عند الشيعة على الاطلاق، هذا الحديث لا يوجد عند الشيعة على الاطلاق. الامر الثالث، الشيعة يحذفون بقية الحديث. الحديث لا يتكلم عن قضية الاستخلاف، وانما تكملة الحديث تكشف المراد. ما تكملة الحديث؟ قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. إذن الحديث ليس عن قضية الخلاف والاستخلاف، وإنما الحديث على أنه ما من نبي إلا يوجد له ناس يعني محيطين به جيدين وغير ذلك. لا. الأمر الرابع، على أنه هناك رواية شيعية في كتاب الصدوق أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رواية شيعية، أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم خلفائي. قالوا ومن خلفائك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. إذن هذا الحديث، طب إذا أنا أستاذنك يا شيخ خالد معلش عشان إحنا مطولين عليه شوية، بقاله كتير منتظر من الإمارات أستاذ أبو عائشة من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حياك الله. أنا نشكركم على هذا البرنامج، وبعدين نسأل، أبغي أسأل سؤال. الله إذا كان كفار قريش يعرفون ان سيدنا علي رضي الله عنه كان الامام وهو الوصي وهو الامام بعد الرسول، كيف يتركونه يعني ويروحوا لما الرسول هاجر؟ يعني كيف هم ما يعرفون المفروض انه هو الوصي او الامام بعد الرسول، المفروض انه ما يتركونه ويروحون لو كانوا يعرفون. هذا يدل على ان كفار قريش ما كانوا يعرفون، ما عندهم علم ان علي الوصي من بعد الرسول. صحيح. هذا بارك الله فيك. مجرد ملاحظة. جزاك الله خير. ده كلام جميل وقوي. يعني لما جاء شكرك. مشركو قريش إلى علي بن أبي طالب وهو نائم على فراش النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يبحثون عن النبي ليقتلوه، فإذا كانوا يعلمون وقد سمعوا على مسامعهم وخصوصا حديث الدار حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ألقاه على مجموعة لم يكونوا مسلمين، معنى أن الخبر قد انتشر. إذن معناه لو كان يعلم مشركي قريش أن علي بن أبي طالب هو سيكون خليفة النبي كانوا سيجهزون عليه ويقتلونه، فلماذا لم يمسوه بسوء أصلا؟ هذا سؤال وجيه ممتاز. نعم نعم. طيب أمين من مصر، يا أستاذ أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين. أهلا بك يا أستاذ أمين حياك الله. سلام للشيخ الوصاوي. بيسلم عليك. حياك الله. هذه منظمة وهذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تقام في قناة الصفا عرفتنا من هم الشيعة. نعم. من هم الشيعة؟ لأن احنا كعوام ناس ما درسناش عن الشيعة ولا كذا، احنا كل اللي نعرفه ان احنا تبع أهل السنة والجماعة. صحيح. وخبر حضرتك. نعم صدق. أشكرك شكرا جزيلا. نعم زمين. بارك الله فيك فعلا والله يا شيخ خالد. يعني كانت الناس تقول لي احنا ما كناش نعرف ايه الفرق ما بين الشيعي والشيوعي. يعني بالنسبه لنا الامر لان اهل السنه لا يهتم كثيرا بموضوع التحذير من الشيعة بعكس الشيعي. الشيعي ما يفطم الولد منهم الصغير الا وقد حذروه من ابي بكر وعمر واهل السنه ونواصب وشحنوه شحن يعني بالصباح والمساء، وعندما يموت الشخص وعند الاحتفالات وعند العزاء وكذا وعند الغدير وعند كلها تحذير من اهل السنه. فينشأ الشيعي معقد من الآخر بخلاف أهل السنة، يعلمون التوحيد، يعلمون الصلاة، يعلمون الصوم، يعلمون كيف يقرأ القرآن، فهم مهتمين بما ينفعهم في آخرتهم. أما الشيعة مهتمون بالعدالة الآخرين. نعم نعم. أستاذ محمد من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. تحياتي أستاذ حسام. تحياتي لحضرتك أستاذ محمد. حياك الله يا شيخ خالد. تحياتي يا شيخ خالد. الله يحييك ويرفع قدرك يا مرحبا اخي محمد. يا الله الله الله يحفظكم ويبارك فيكم ومبروك عليكم الشهر الكريم. جزاك الله كل خير. انا حبيت اسلم عليكم. انا متابع لكم من 15 سنه او اكثر. ما شاء الله تبارك الله. حبيت اسلم عليكم واذكركم ان ندعو للاعلامي محمد صابر ابو زياد الله يرحمه. الله يرحمه. صلى الله عليه وسلم بالرحمه. طارق ابو الحسن. الله يجزاكم خير. نعم والله يوفقكم ويسدد خطاكم ان شاء الله. جزاك الله خير. امين وياك سلمك الله. جزاك الله خير. استاذ كمال. استاذ كمال السلام عليكم يا استاذ حسام. اهلا بيك يا استاذ كمال نورتنا. نورك السلام نورك انت استاذ خالد الوساطي اللي منورنا اللي كل الله يحييك كل سنه الله يبارك فيك يا مرحبا. بيبدع في من شهر رمضان لشهر رمضان ومفيش مناظر لحد دلوقتي عارف يقف وصابر. الله يحفظك الله يحفظك الصراحه يعني الله. انا عاوز اقول لك خالد حاجه بس واحده ويرد عليها فيها بعد اذنك. اتفضل. تمام. هو المناظر الشيعي لما جه اتكلم قال لك احنا بنقول ايه؟ قال الرسول عليه السلام قال لك من متمسك بكتاب الله وسنتي فهو مني. صح صح كده. اه اتفضل. حلو. هو بقى قال ايه؟ قال لك قال الرسول من متمسك بكتاب الله والامامه. انا ركزت في الكلمه دي اول بيقول لك الامامه. جاب كلمه الامامه دي منين؟ فانا عاوز الشيخ خالد بس يرد عليا في النقطه دي بس. حاضر حاضر. شكرا شكرا شكرا. طيب اتفضل يا شيخ خالد. هو بيقول لك جاب منين كلمه الامامه؟ يعني جاب حديث عن النبي وقال لك ما تمسك بكتاب الله والامامه. بالكتاب والعتره. العتره هي لفظ شامل يشمل الذكور والاناث. وفاطمه اصلا لو كانت داخله في حديث العتره هي فاطمه ليست امام. اذا كان الدليل على الامامه هو حديث العتره وفاطمة أصلا باعتراف الشيعة أنفسهم أن فاطمة ليست إماما، إذا حديث العترة لا يدل على الإمامة. ولو كان حديث العترة يدل على الإمامة يلزم أن تكون فاطمة إمام، وإلا يلزم أن تخرجوها من العترة ولا تعترفون أنها من عترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتنبيه الأخ تنبيه مهم جدا، وأنا كنت كتبته عندي في الورقة. سلمك الله. تفضل. نعم. طيب نستكمل الحديث في هذه الدلائل. وصلنا للدليل السادس فيما يتعلق بموقف الصحابة. نعم. نرجع إلى موضوعنا وهو موضوع الأدلة من موقف الصحابة فقط يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون هذه الإمامة الشيعية. مثلا الدليل السادس بيعة الصحابة كلهم لأبي بكر الصديق ولم يتخلف عن بيعة أحد، حتى أن علي بن أبي طالب الذي يقول الشيعة أنه كان معارضا وأنه الإمام يعترفون أنه بايع، لكن لما يقولون بايع يقولون بايع إما بوصية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بايع مكرها، وهذا سنأتي نتكلم عليه بتفصيل إن شاء الله عند الكلام على موقف الأئمة. لكن القضية أنه لم يتخلف عن بيعة أبي بكر أحد. في خلاف هل سعد بن عبادة بايع أو لم يبايع. الشيعة إذا أرادوا أن يطعنوا في خلافة أبي بكر الصديق يقولون أبو بكر الصديق لم يكن متفق على خلافته. طيب ليش ليش يا شيعة؟ قالوا لا، لأنه قد عارضه بعض الصحابة. مثل من؟ قالوا مثل سعد بن عبادة. نحن طرحنا لهم سؤال، هل سعد بن عبادة عندما عارض خلافة أبي بكر الصديق كان مصيبا في معارضته ولا مخطئا؟ لا يخلو الأمر من حالته. إما أن يقول الشيعة كان مخطئا انتهى الاعتراض خلاص، إذن هو لا تحتجون بخلافه لأنكم تقولون كان مخطئا في اعتراضه على أبي بكر الصديق. وإما أن تقولوا كان مصيبا. ماذا يترتب لو قال الشيعة أن سعد بن عبادة كان مصيب في اعتراض على أبي بكر؟ يلزم بطلان مذهب الشيعة. ليش؟ لأن سعد بن عبادة كان يدعي لنفس الإمامة، يعني يقول أنا الأولى. بمعنى لو قال أنا الأولى وكان مصيب بمعنى أن علي ليس الإمام، لأنه لو جاءه شخص ينازع اثنين أبا بكر وعلي، يعني الآن سعد بن عبادة لما ادعى أنه إمام ويريد أن يكون إمام أليس منازع الاثنين ولا الواحد؟ اثنين الاثنين، لعلي ولأبي بكر الصديق. فليش أنتم تصوبونه عند منازعته لأبي بكر الصديق من أجل أن تطعنوا في خلافة أبي بكر الصديق ولا تصوبونه في منازعته لعلي لأنه ادعى أن يكون هو الإمام؟ فإن كان مصيبا في منازعته لأبي بكر الصديق فهو مصيب أيضا في منازعته لعلي، وإذا كان مصيبا في منازعته لعلي بطلت الإمامة لأنكم صوبتم من نازع عليا الخلافة. إذن الشيعة يلعبون على الحبلين. ماذا يفعلون عندما يريدون أن يطعنوا في إمامة أبي بكر الصديق؟ يمدحون سعد بن عبادة ويعظمونه ويشكرون له موقفه في معارضته لأبي بكر الصديق، ولكنهم في ذات الوقت يطعنون فيه أنه أول من غصب الخلافة على علي وتآمر مع الأنصار في سقيفة بني سعدة. إذن هذا لعب لا يمكن أن يقول عاقل على الإطلاق. أيضا من الأدلة الدليل السابع، من تخلف عن بيعة أبي بكر الصديق كما قلنا مثل سعد بن عبادة كان يطلب الإمامة لنفسه ولم يكن تخلفه لأن أبا بكر غصب الخلافة على علي بن أبي طالب، وهذا أمر مهم جدا. وفي أمر يضاف إلى ذلك، ماذا فعل أبو بكر الصديق بسعد بن عبادة؟ ماذا فعل به؟ ولا شيء. بمعنى أن أبا بكر الصديق لم يكن يكره الناس على بيعته. إذا لما يقول الشيعة أن علي بن أبي طالب بايع مكرها، طيب ليش أبو بكر الصديق يذهب إلى علي بن أبي طالب الذي هو يعني من قريش ومهاجري مثله ويكره على البيعة؟ ولا يذهب إلى سعد بن عبادة يكره على البيعة؟ سيقول الشيعة لا، لأن سعد بن عبادة كان عنده قبيلة. ما يتجرأ أبو بكر الصديق أن يمس سعد بن عبادة بسوء ولا أن يكره. طيب جميل جدا، إذا كان لا يتجرأ أبو بكر الصديق أن يكره سعد بن عبادة عليه، فكيف غصب خلافته؟ شوف التناقض أخي الحبيب. عندنا الآن موقفان متناقضان، ما هما؟ الموقف الأول وهو التساؤل، لماذا أبو بكر الصديق لم يكره سعد بن عبادة على البيعة، تركه حرا طليقا؟ ماذا يجيب الشيعة؟ يقولون طيب. خليني أخذ بس الاتصال ده يا شيخ خالد وارجع لحضرتك تاني. أستاذ أبو عبد الله من مصر. أستاذ أبو عبد الله السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك، حياك الله، تفضل. ازيك يا استاذ حسين؟ الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك. والله انا سعيد جدا ان انا اول مره اكلمك تليفونيا، لكن انا كنت بكلمكم على موقع تويتر وموقع فيسبوك. الله يحفظك، احنا سعداء والله. انا عايز اقول لك الامامه والدين الشيعي ان هو اصلا هم حطوا العرض وبعدين حبوا يثبتوه، فبيجيبوا اي كلام في اي كلام، يعني يجيبوا يدوروا على كلمه الامامه في القران ويلجؤوها، دور على كلمة علي إنك على الصراط المستقيم ولا فالشيء ينظرون إلى منصب الإمامة بهذا الاعتقاد، فالزمهم أن يعتبوا برهان ساطع من الشرع زي أدلة أركان الإسلام شهادتين وصلاة وصيام. أما إحنا أهل السنة فلا يلزمنا إقامة الدليل على خليفة أبو بكر أو عمر أو عثمان، لأن الإمامة عندهم أمور فقهية فرعية، يعني عندنا إحنا فقهية وفرعية، لكن هم عندهم مسائل من الله سبحانه وتعالى، تكليف من الله. نعم. فهم اللي محتاجين دليل، احنا محتاجين دليل على ان احنا ابو بكر وعمر بختيار اختيار بشر مش اختيار اله. نعم. فده الفرق بين اهل السنة واهل الجماعة. احنا ديننا واضح، ما فيهوش تناقض، ما فيهوش هو دين، وانا مش عارف هو اصلا دين ولا تأليفه ولا الله. ايه. اشكرك. المهم ربنا يهديهم، وانا سعيد ان انا استفيد بيك وشكرا. سعداء بارك الله فيك. اشكرك. استاذ صلاح من مصر. استاذ صلاح السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. دكتور حسام الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك، نورتنا. بنحيي اسد السنه الشيخ خالد الوصابي سمع. وانا متابعكم من اهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ الحبيب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، يا ربنا يزيك خير ويعني يزيدك علما يا رب. اللهم امين يا رب، ربنا يبارك. انا بس هنقول للراجل الشيعي بس ان هو اصلا في الحلقه الواحده يعني كل كلامه تناقضات، ما فيش يعني يا دوب يبقى جاي الوقت ويرجع تاني يتناقض تاني. هيكون معانا بكره ان شاء الله شيعي اخر، يعني هيكون معانا باذن الله اذا صدق هذا الشيعي يعني في وجوده سيكون معنا شيعي اخر، هنشوف ان هل كل معممي الشيعة كلهم واحد في التناقضات ولا لا. يعني احنا على مدار 17 سنه، دي السنه 17، يعني اغلب معممي الشيعة كلهم واحد في مساله التناقضات، يعني تناقضات لا تعد ولا تحصى. بكرة معمم جديد اول ظهور له ايضا معنا في مناظرة كلمة سواء، سنرى يعني سنرى ايضا يعني هذا المعمم هل هو متناقض مثل ما سبقه من معممين ولا لا. يا دكتور حسام الناس ديت يا اما متناقض يا اما يسب، يا متناقض يا يسب يا يشتم. صحيح، دي مش دين والله ابدا، والله ما هو دين. نعم، اشكرك يا استاذ صلاح، بارك الله فيك. اشكرك، شكرا جزيلا. طيب من ضمن التساؤلات يا شيخ خالد اللي قبل كده حد طرحها، يعني كان فيما يتعلق بصراع الشيعة وهذا الاحتداد الكبير على مسألة الخلافة، سألوا سؤال قالك هو الله سبحانه وتعالى هل سيحاسب الناس يوم القيامة، يعني عوام الناس يعني عن موقفهم من خلافة علي أو من خلافة أبو بكر أو عمر أو أي حد من الصحابة؟ هو الشيعة بنظرهم أن الإمامة هي أصل أصول الدين، ولهذا جعلوها فوق النبوة، لأننا نحن كمسلمين إذا كنا نؤمن أن نبوة النبي أصل ركين في دين الإسلام، يعني حجر الزاوية، وإلا ما الفرق بيننا وبين غيرنا من الملل الموجودة على الساحة؟ هو نبوة النبي محمد، أليس كذلك؟ الشيعة يعتبرون أن الإمامة أهم من النبوة، ولهذا يجعلون أن الإمامة منزلة فوق النبوة والرسالة. إذن هم يعتبرون يتعاملون مع من لم يؤمن بالإمامة مثل تعاملنا مع من لم يؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندهم روايات في كتبهم أن من لم يؤمن بإمامة إمام واحد من أئمتهم كأنه لم يؤمن بنبوة الأنبياء جميعا، بل يعلقون التوحيد. ولهذا قال نعمة الله الجزائري في أحد كتبه، قال وهو يعمل مقارنة بين أهل السنة وبين الشيعة، قال إن ربنا ليس ربهم ولا نبينا نبيهم. ليش؟ قال لأن ربنا الذي خليفة نبيه علي، وربهم الذي خليفة نبيه أبو بكر، ونبينا الذي خليفة علي، ونبيهم الذي خليفة أبو بكر. يعني جعل المساق والفرق على أنه يتصل أو يكون الشرخ والفراق إلى حد الألوهية والنبوة. إذن هم ينظرون إليها من هذا النظرة. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإمامة من الفروع، ولهذا في نفس المثال الذي كنت أقوله قبل قليل، ماذا يقول أهل السنة جميعا بمشارق الأرض ومغاربها عن الصحابي الجليل سعد بن عبادة؟ طيب الذي رضى أن يبايع معلش هذه مرة ثانية هستأذنك، اللي احنا لابد أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، وبعد هذا الفاصل نستكمل هذا الحوار الشيق مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل وما زلنا مع حضراتكم في حلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. نذكر حضراتكم أيضا بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الهاشتاج، على موقع التواصل الاجتماعي أيضا إكس، منصة إكس، سنقرأ بعض التعليقات على مدار الأيام القادمة فيما يتعلق بالآراء والتعليقات التي جاءت عبر هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. خلوني أجدد التحية مرة أخرى على فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد أجدد عليك التحية. اهلا وسهلا ومرحبا اخي الحبيب والاخوه المشاهدين الكرام، حياكم الله. حياك الله شيخ خالد. قبل الفاصل حضرتك كنت تتحدث عن سؤال ماذا يقول اهل السنه عن سعد بن عباده، وما هو موقف ابو بكر الصديق من سعد بن عباده؟ تفضل. اولا سعد بن عباده جاءت الروايات عندنا مختلفه، فهناك روايه في مسند الامام احمد انه بايع في اليوم الثاني، وهناك روايات انه لم يبايع، لكن بغض النظر عن الخلاف لكن نفترض الآن أنه لم يبايع، ماذا فعل به أبو بكر الصديق؟ لم يفعل به شيء، وسنرجع إلى هذه النقطة. لكن الذي كان يقول عن منزلة الإمامة عند أهل السنة، أهل السنة والجماعة عندهم أن سعد بن عبادة صحابي جليل وعدل وثقة ومؤمن حتى لو لم يبايع لأبي بكر الصديق، يعني خلافه مع أبي بكر الصديق لا يخرجه عن العدالة فضلا عن أن يخرجه عن الإيمان. لكن لو طرحنا السؤال عن هذا نفسه، نفس السؤال الآن بالنسبة لنا نحن، أبو سعد بن عبادة لو افترضنا أنه لم يبايع أبي بكر الصديق، هو مؤمن عدل ثقة صحابي جليل لا يخترن إيمانه، هل أنتم يا شيعة سعد بن عبادة الذي لم يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب هو عندكم صحابي جليل ثقة عدل مؤمن؟ لا، لا هو مؤمن ولا هو عدل ولا ثقة، هذا كلام. إلا إن عندما يمدحونه عندما يريدون الطعن في أبي بكر الصديق فقط أن سعد بن عبادة كان يخالف أبي بكر الصديق، لكن لما نأتي نحدد موقفه من إمامة علي يطعنون فيه. هذه النقطة التي أردنا أن نجيب على الأخ الذي اتصل من مصر وقال الفرق بين الإمامة عند أهل السنة والإمامة عند الشيعة. نرجع إلى النقطة اللي كنا نتكلم عنها سابقا، ماذا يقول الشيعة على لماذا لم يكره أبو بكر الصديق سعد بن عبادة؟ إيش كان جوابهم؟ يجاوبون دائما يقولون لا، أبو بكر الصديق كان لا يريد أن يزعج الأنصار لأن الأنصار قبيلة وراء سعد بن عبادة. طيب إذا كان أبو بكر الصديق يخاف من قبيلة الأنصار ولا يريد أن يكره سعد بن عبادة، ليش غصب منه الخلافة في سقيفة بني ساعدة؟ أما كنتم تقولون وذكرنا هذا قبل قليل على أنه استعان بأسلم وهجم على سقيفة بني ساعدة وغصب الخلافة من الأنصار؟ أين ذهبت قبيلة سعد بن عبادة؟ ليش ما يمنع أبا بكر من غصب الخلافة؟ ليش منعوه من الاعتداء والإكراه لسعد بن عبادة ولم يستطيعوا أن يحموا سعد بن عبادة من أن تغصب خلافته؟ هذا من التفاصيل العجيبة. وبالرغم أن أبا بكر الصديق ليس من القبائل الكبيرة التي لها صولة وجولة، ولهذا حتى أن الشعراء كانوا يقولون ويغيب الأمر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. يعني لو عملنا مقارنة بين قبيلة علي بن أبي طالب وبين قبيلة أبي بكر الصديق لكانت قبيلة علي بن أبي طالب بنو هاشم أكبر بكثير من تيم التي ينتمي إليها أبو بكر الصديق. إذن هذه النقطة لابد من معرفتها. الدليل الثامن، نريد أن نكمل الأدلة. نعم تفضل. الدليل الثامن، المعارضون لأبي بكر الصديق من كانوا وكم كان عددهم؟ لم يذكر أحد منهم النص على الخلافة لا لنفسه ولا لعلي. يعني بمعنى كل من خالف أبا بكر الصديق في الخلافة أو نازعه أو عارضه لم يظهر للناس نص. لا علي، لو افترضنا أن عليا كان منازعا لأبي بكر الصديق، وسعد بن عبادة منازعا لأبي بكر الصديق، مهما كان عددهم، مهما كانت أصنافهم، مهما كانت أنواعهم، لم يثبت لا بدليل صحيح ولا بضعيف أن أحدا منهم أخرج صكا أو نصا أو دليلا وقال يا أبا بكر أنا معين من قبل النبي. لا سعد بن عبادة عندما نازع أبا بكر الصديق قال يا أبا بكر الصديق أنا النبي أوصالي بالخلافة، ولا علي بن أبي طالب قال لأبي بكر الصديق يا أبا بكر الصديق النبي أوصالي بالخلافة في غدير الخم. ومن الغرائب العجائب أن الشيعة دائما نسألهم هذا السؤال، لماذا لم يحتج علي بن أبي طالب بدليل الغدير على إمامته؟ إيش يكون جوابهم تتوقع أخي الحبيب؟ ما هو الجواب؟ يقولون قد احتج به في الرحبة، وبعضهم يقص كلمة الرحبة. تعرف متى هذه الرحبة في الزمن؟ بعدما أصبح علي بن أبي طالب خليفة في الكوفة. نعم. لأن الرحبة هي منطقة جغرافية في مدينة الكوفة. إذا علي بن أبي طالب لم يحتج بحديث الغدير لا في أيام أبي بكر الصديق ولا في أيام عمر ولا في أيام عثمان، وإنما استدل به بعدما نصب خليفة، بعدما أصبح خليفة. إيش الفائدة الآن؟ إذا لو كان يدل على الإمامة لاستخدمه سلاحا في وشهره في وجه أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان. أما أنه يستدل به على من يؤمن بإمامته، إيش الفائدة منه؟ يعني شخص وأشخاص قد آمنوا أن عليا خليفة وبايعوه وهم تحت إمرته وقيادته، ويقوم يحتج عليهم بحديث الغدير. إذن هؤلاء الذين احتج عليهم بحديث الغدير في خلافته هل يؤمنون بإمامته ولا ما يؤمنون؟ لا يخلو الأمر من حالته. إما أن يكونوا يؤمنون بإمامته، إذا لا فائدة. يعني واحد يأتي يستدل على إمامته لشخص يؤمن بإمامته، إيش الفائدة؟ إيش استفدنا؟ وإما أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين الذين احتج عليهم علي بن أبي طالب بهذا الحديث لا يؤمنون بإمامته، فكيف يكونون تحت إمرته وما يؤمنون بإمامته؟ هذا كلام غير صحيح. إذن الخلاصة أن الدليل كل من عارض أبا بكر لم يستدل بأي نص، لا من قرآن ولا من سنة، ولا ذكر ولا فتح فمه وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوصالي بالخلافة. الدليل التاسع. نعم. خلينا أيضا نذكر السادة المشاهدين من أرقام التواصل التي أمام حضراتكم الآن على الشاشة، يمكنكم التواصل معنا وإبداء آرائكم وتعليقاتكم معنا فيما يتعلق بموضوع الإمامة. وأيضا يعني ربما طرحنا منذ قليل وقلنا أن بإذن الله تعالى غدا سيكون معنا مناظر شيعي جديد، ماذا تطالبون من هذا المناظر؟ يعني بالتأكيد هذا المناظر يسمعنا الآن، ماذا تطلبون من هذا المناظر الذي سيكون معنا بإذن الله تعالى في حلقة الغد؟ طيب تفضل يا شيخ خير الكامل. نعم. ومن الأدلة الدليل التاسع سكوت الصحابة على الخلفاء، يعني على مسارهم التاريخي ومدة زمنهم وحكمهم سكت الصحابة. ما في واحد كان يقول لأبي بكر في أيام خلافته يقول له يا أبي بكر اتق الله أنت غصبت الخلافة على علي، ولا حتى في أيام عمر ما في واحد قام في المسجد. كانت ربما تقوم المرأة في المسجد والحديث فيه سند ضعف تقول لعمر يا عمر كذا وكذا، يعني تعترض على عمر. لكن ما ثبت أن واحدا من الأيام قام ضد أبي بكر وقال يا أبا بكر أنا سأذكرك بالله وبالوقوف بين يدي الله أنت مغتصب للخلافة على علي. ولا واحد قال لعمر ذلك، ولا واحد قال لعثمان. إذا سكوت الصحابة على الخلفاء ولم يذكر أحد من الصحابة وجود نص على إمامة علي بن أبي طالب لا في أيام خلافة أبي بكر ولا في أيام خلافة عمر ولا في أيام خلافة عثمان، وهذا أمر واضح جلي لا يستطيع الشيعة. ولهذا الشيعة ماذا يقولون؟ طبعا استأذن حضرتك يا شيخ خالد، يعني قبل أن تدخل في هذه النقطة معي حد عايز يسلم على حضرتك، فضيلة الشيخ الدكتور عاصم هيثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عاصم يا مرحبا تفضل. شرف نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ الحبيب، يا مرحبا. كيف حالك يا دكتور عاصم؟ منورنا. اهلا بالشيخ خالد بالشيخ حسام الحبيب. ربنا يبارك فيك. يا مرحبا بك، حياك حياك. الله يحفظك. والله اشتقنا لكم وهالحلقة المميزة دائما بوجودكم يا حبايبي. بارك الله فيك. يا مرحبا بك وانتم سعداء بسماع صوتك يا دكتور عاصم. الله يوفقكم حبيبي. مذاكرتي بسيطة شيخ حسام حتى لا أطيل على الشيخ. فضل وعليكم. فضل. مسألة الخلافة شيخنا، الدليل أن أبو بكر خلافته من الله، يعرف الشيخ خالد هذا الكلام اللي راح أقوله، بحار الأنوار العلام المجلسي الذي نقله عن القمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: يا حفصة يلي الخلافة من بعدي أباك، عفوا يلي الخلافة من بعدي أبا بكر ثم عمر أبوك. قالت: من أنبأك يا رسول الله؟ قال: الله. قال بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 239. ونقلوا أيضا عن القمي. إذن هنا نقر أن خلافة أبو بكر رضي الله عنه كانت من الله أصلا، فهو أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه قال: الله اللي أخبرني أن الخلافة ستكون لي أبي بكر. ثانيا، لما علي رضي الله عنه بايع أبو بكر، وإن كان قلنا مكرها، خلينا نقول مكرها بكتبهم، هل حصلت في هذه البيعة هداية للأمة يا شيخ حسام أم ضلت الأمة في هذه البيعة؟ إن قال لك الشيعي هداية للأمة، كيف تكون الهداية للأمة وحصل فيها كسر الضلع وإسقاط الجنين واغتصاب أم كلثوم بنت علي واغتصاب أرض بدر واغتصاب الهدى؟ أين الهداية اللي تمت؟ وإن كانت لم تحصل الهداية، سقطت العصمة وما عاد علي محصول، لأنه بايع رجلا منافقا ليس أهلا للبيعة. فهذه المذاكرة اللي حبيت الداخل فيها إن شاء الله وتعقيد. جزاك الله خير. الله ينفع بك. جزاك الله خير يعني على هذه المشاركة، شرفتنا دكتور عاصم. الله يحفظك. بارك الله فيك. السلام يسلمون عليكم الأخوة. الله يحفظك. بارك الله فيك. أشكرك شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ خالد، يعني تعليقا على مداخلة الدكتور عاصم هيدا. نعم، الرواية التي ذكرها الشيخ عاصم هي منقولة من تفسير القمي، ونقلها أكثر من مؤلف شيعي عن تفسير القمي، لأن الأصل في تفسير القمي. يقولون على أن هناك حديث أسره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وحفصة، هذا الحديث مضمونه على أن أبا بكر وعمر سيليان الخلافة، أي سيكونان خليفتان. ثم يقولون في نفس الموضوع على أنها عائشة وحفصة سممت النبي، يعني كيف مسممت النبي؟ قال استعجالا لأن يكون الخليفة. إذا لا، هذا الكلام يعني متناقض. إذا كان النبي أسر إلى عائشة وحفصة أن أبا بكر وعمر سيليان الخلافة، المفروض لا يعني احتفيان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أشد الاحتفاء، لكن هذا ضد الشيعة، ليقولون هي سممت للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوصى لعلي بالخلافة. هذا أمر متناقض، رواية تنقض رواية عندهم، ومذهبهم مذهب متناقض. أيضا ما أشار إليه الشيخ عاصم عندما بايع علي بن أبي طالب أبا بكر الصديق، هنا سيأتي السؤال: هل بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق كانت بأمر الله أو ليست بأمر الله؟ فإذا كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، لزم أن أبا بكر الصديق منصب كما قلنا في حق معاوية مع الضيف الشيعي، أليس كذلك؟ بلى. يعني نقول علي بن أبي طالب هل تصرف من عند نفسه وذهب إلى أبي بكر الصديق وبايعه بدون أمر الله وبدون أمر النبي وبدون وصية من النبي، أم أنه أوصاه النبي وقال له يا علي بايع أبا بكر الصديق؟ وإما أن يكون علي اجتهد من ذات نفسه ولم يأمر الله ولم يأمر الرسول، إذن هو لما اجتهد خالف، لأنه هو المكلف. يعني أنا لو كنت كلفت شخصا بوظيفة معينة وأقول له أنت تفعل هذه الوظيفة ولا يصلح لها غيرك، ما يجوز له هو أن يذهب يكلف واحد ثاني، لأنه هو المعين به بأمر مني وقد حصرت هذا الأمر عليه، وقل له هذا الأمر لا يقوم به إلا أنت، وغيرك إذا قام به ستظل الأمة ولن تهتدي. إذا لا يمكن لعلي بن أبي طالب أن يذهب ويبايع أبا بكر الصديق. الأمر الأهم من ذلك كله سؤال مهم جدا. طب قبل السؤال ده أستأذنك، معي اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، من معي؟ سمع. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله، من معي؟ تفضل. معك أبو عيسى من السعودية. أهلا بك يا أبو عيسى، حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، الله يحفظك. معي مشاركة بسيطة على قد معلوماتي اللي عندي. تنورنا. أولا قبل كل حاجة من منحة حتى لو مدير على 5 وفاق. ألو. سمعك، تفضل. أقول لو منح شخص ما. اتفضل كمل، ما تسمعنيش من التلفزيون، اسمعني من التليفون، كمل. لو منح طول عمرك شخص ما طول عمرك ألو، لو منح شخص ما طول عمرك إدارة على 5 أنفار كلها ذلك بأمر الله. والشيعة يقولون، استمع يا أخي بارك الله فيك، الله يحفظك، والشيعة يقولون إن ألو تفضل سمعك يا رئيس، كمل كلامك، استمر في الحوار، استمر. ألو طيب، يبدو أن في مشكلة عندك. والشيعة يقولون إن أبو بكر الصديق، الشيعة يقولون ألو كمل يا أبو عيسى كمل. الشيعة يقولون أن أبو بكر الصديق اغتصب الخلافة من علي، نسلم لهم بالله طول عمرك، وعلي منصهم من الله، فمعنى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أقوى من الله، لأن المرشح لعلي والله، وأبو بكر رشح عمر وعثمان والصحابة. لفتة رائعة طبعا، أنت معي؟ معاك معاك. فمعناته إن أبا بكر راية أقوى من الراية اللي عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول في كتابه، بارك الله وأنت ترد علي، بارك الله فيك، يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيديه الخير، ما لحد في الأمر ذلك شيء. ولا دائما انا اتكلم وانت تتكلم، ما يصلح بارك الله فيك هذا الامر. فلا تطول عمرك. الثاني للاخ حسام، عندما يقول ان الشيعة سووا مزار في كربلاء وانهم اعتدوا على طول عمرك حقوق المسلمين، لا لا لا لا لا، وما اعتدوا على انفسهم وسلطوا، بل المسلمين أعزاء، وبيت الله الحرام يبقى بيت الله الحرام، لا يتمكن طول عمرك. وعندما يلعنون هم ما يلعنون الصحابة، يلعنون انفسهم. صحيح. اللعن هذه تطير الى السماء ثم تتودى وتغرق دون ابواب السماء وترجع اللي لعن، ولم تجدهم ملعون طول عمرك، وتطوى كما يطوى الثوب الخرق وتضرب بها في وجه صاحبه. هما كل سبابهم ولعانهم وكل حاجة على أنفسهم، نسأل الله أن يهديهم ويعرفون أنهم ماذا يسبون إلا أنفسهم، ولا يسبون أحدا من المسلمين، فالمسلمين أعزاء مرفوعين عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان عندهم قليل من العقل، 1 من مليون، ما هو من الألف ولا المية، 1 من مليون عند عقل، يعرفون ان هذا الله سبحانه وتعالى يقول ابو بكر الصديق من اهل الجنة، مشهود له بالجنة، وعمر من اهل الجنة، وعثمان من اهل الجنة، وعلي من اهل الجنة، وإلينا العشرة كلهم طلوا. اما قالوا انهم مع الشيطان في اسفل، شكرا جزيلا يا ابو عيسى، انهم تحت ابليس. بارك الله فيك، اشكرك شكرا جزيلا. طيب معايا اسراء من مصر. يا استاذة اسراء، السلام عليكم. استاذة اسراء، طيب انقطع الاتصال، معلش طولنا عليكي. نرجع تاني لموضوعنا يا شيخ خالد، تفضل. نعم، نحن نتكلم الان عن الدليل التاسع، وقلنا سكوت الصحابة. نعم. في ايضا تنبيه ايضا ان ابا بكر الصديق ورد في بعض الروايات، وطبعا هذه يحتج بها الشيعة، ان ابا بكر الصديق قام امام الناس بعدما نصبوه خليفة وطلب منهم الاقالة، قال اقيلوني. هذه النقطة طبعا الروايات فيها غير يعني صحيحة 100%. طب قبل الرواية معلش يا استاذ خالد، علشان الاتصال بتاعها قطع ورجعت لنا تاني. استاذة اسراء، استاذة اسراء السلام عليكم. معلش يا استاذ حسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، اتفضلي يا اختي. شيخ خالد لو سمحت، عندي سؤال، لأن المناظر الشيعي السنة اللي فاتت كان بيسألك سؤال، أنت يعني ما جاوبتش، طح كده شبهة يعني. تفضل. هو سيدنا سعد بن عبادة. نعم. هو صح قدر الجن يعني؟ القصة ضعيفة، ليست صحيحة، القصة ضعيفة. طيب أشكرك. القصة ضعيفة؟ أشكرك، هيرد عليك الشيخ خالد الوصاد. طيب. طيب هي طالبة انك انت تفسر لها يا شيخ خالد هذا الامر. لا القصة ضعيفة أنه سعد بن عبادة سافر إلى بلاد الشام وبعدين سمعوا ومات هناك وسمعوا صائحا ينادي ويقول إن الجن قد قتلته. هذه القصة ليست صحيحة ومن هو متأكد أنه الجن قتله، لكن الأجل جاء له. هذه قصة مذكورة في بعض كتب السير والتاريخ أنه قتل من الجن، هذا ليس قطعيا ولا أكيدا. نعم. طيب أستاذ ماجد من مصر. يا السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة طبعا الله. طبعا كل سنة طيبين ونتكلم طيب. الشيخ خالد أنه كل سنة هو طيب وكده إن شاء الله في أحسن صحة. الله يحييك يعني. مرحبا أخي الحبيب، تفضل. الله يكرمك. والله يعني برضو الشيخ خالد أنا عاوز أسأله برضو، يمكن أنا مثلا معلوماته ضعيفة. هل هناك آية في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، لما تكلم عن التوحيد قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولما تكلم على رسول الله ونبوته قال محمد رسول الله والذين معه، ولما تكلم على الصلاة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما تكلم على الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لما تكلم على الحج قال وأتموا الحج والعمرة لله. احنا عايزين بس الإخوة الشيعة يقولولنا آية واحدة على إمامة علي بن أبي، يعني بس يعني إيه يعني يعني يغموا عيوننا ويقولولنا آية واحدة على إمامة علي بن أبي طالب، حتى إحنا يعني يكسفونا ويحرمونا ويقولولنا أنتوا يا أهل السنة هناك آية على إمامة علي كما أنكم تقولوا أن محمد رسول الله هذا علي ولي الله. آية واحدة يا شيخ سالم الله يخليك حتى أنت توجه لهم هذا السؤال، أين الأدلة من كتاب الله على إمامة علي بن أبي طالب؟ شكرا لحضرتك. أشكرك شكرا جزيلا. أنا فاكر في مرة من المرات لما طرحنا على المناظر الشيعي آية محمد رسول الله قال لك لا هذه الآية تحتاج إلى أن نرجع إلى التفاسير، يعني قلنا له يعني لابد أن نرجع إلى التفاسير حتى تتأكد أن المقصود بمحمد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم لابد أن نرجع إلى التفاسير. نعم. طيب وقبل نزول هذه الآية طيب. الذين آمنوا بالنبي محمد يعني ما كانوا مؤمنين. على كل يعني كلامك وسؤالك وجيه يا أخي الحبيب أنهم لا يمتلكون آية صريحة محكمة واضحة جلية فيها نص جلي على علي بن أبي طالب، وإنما عندما نسألهم بهذا السؤال يعطون آية من كتاب الله تدل على الإمامة. نعم حسام في اتصال. في اتصال أستاذ محمد من السعودية معي. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ محمد نورتنا. حياكم الله. حياك الله الله يحفظك. حياك الله شيخ خالد. الله يحييك، اهلا وسهلا ومرحبا اخي محمد، تفضل. الله يجزاكم خير ويوفقكم ويسددكم. جزاك الله خير. امين وياك، تفضل. الله يبارك فيك. ملاحظه يا شيخ خالد على حديث استشهاد علي رضي الله عنه بالحديث في مسجد الرحبه. نعم. هذا كان بعد تكفير الخوارج لعلي رضي الله عنه. إيه في أيام خلافته. نعم هو استدل على من رآه في مناسبه للاستشهاد. نعم. بالحديث أنه كان بعد تكبير الخوارج لعلي رضي الله عنه. أحسنتم بارك الله، بارك الله فيك أشكرك. وفي نقطة ثانية شيخ خالد تفضل تفضل. الحديث اللي تاركه حديث العسرة اللي تاركم بكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعسرتي، أنا ودي أنكم تفردون حلقة لهذا الحديث، هذا حديث ضعيف يا شيخ وكل طرق ضعيفة، صحح الألباني رحمه الله بمجموعة طرق. صحيح. نعم أشكرك شكرا جزيلا. ينبغي والله إفراد حلقة لأن هذا الحديث صار فتنة لأهل السنة، يعني يقولون وين لا شوف حتى حتى الذين صححوا الحديث قالوا لا يفهم منه ما يفهم الشيعة، يعني فهموه بفهم آخر، يعني كل أهل السنة متفقون على أن هذا الحديث لا يفيد عصمة ولا يفيد إمامة ولا يفيد وجوب الاتباع المطلق، كل أهل السنة الذين صححوا الحديث والذين ضعفوا الحديث، لكن بعض العلماء صححوا كما ذكر الأخ بمجموع طرقه وأكثر العلماء على تضعيفه. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بارك الله فيك. شكرا لك. تفضل يا شيخ خالد. نعم كنا تكلمنا عن مسألة مثلا طلب أبي بكر الصديق الإقالة أنه صعد المنبر وقال أقيلوني، الشيعة يتخذون هذا مطعن في أبي بكر الصديق، يقولون كيف قد نصبه الناس وهو يطلب أن الاستقالة من المنصب فيطعنون في أبي بكر الصديق، ثم يقولون أنه كان حريصا على الإمامة وغصب الإمامة. لو كان هو حريص على الإمامة هل يمكن يقدم الاستقالة من المنبر والصحابة رفضوا وقالوا لا، حتى جاء في بعض كتب الروايات أن علي بن أبي طالب رفض وعارض قال لا لقد اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أي أن تصلي بنا جماعة، فنحن اخترناك لدنيانا. يعني هذا من الأدلة على ذلك. نأتي إلى الدليل العاشر. أنكر بعض الصحابة على أبي بكر استخلافه على عمر، لما أبو بكر الصديق استشار الصحابة من يولي بعده، فطرحت عدة أسماء، وكان من ضمن الأسماء المطروحة في الاستشارة اسم عمر. فبعض الصحابة قال لا، إن عمر شديد وغليظ، كيف تولي علينا؟ ولم يقولوا كيف تولي علينا عمر وعلي بن أبي طالب موجود وهو الخليفة المنصوص عليه. إذن هذا الصحابي الذي اعترض على ترشيح عمر للخلافة بعد أبي بكر الصديق، ما كان اعتراضه بناء على وجود إيش نص؟ أيهما أشد الآن، أن يكون أبو بكر وعمر مغتصبان للخلافة، أو أن يكون عمر شديد؟ يعني ليش يذكر في عمر أنه شديد وغليظ ولم يقل له لا، هذا المنصب أصلا هو منصب إلهي ومنصوص عليه من قبل الله في حق علي بن أبي طالب، وأنت يا أبو بكر قد غصبته فلا تزيد تغصبه مرة ثانية بحيث أنك توصي لعمر الخطاب. هذا كلام، هذا الدليل على أن الذي اعترض على أبي بكر وقال له كيف تنصب علينا فظا غليظا، هذا الدليل أكيد على أن الصحابة لا يعلمون نصا على الإمامة. وهنا مسألة وأريد أن أنبه عليها، وهي شبهة يطرحها الشيعة، يقولون أليس أبو بكر الصديق قد رشح وعين ونص على أن عمر يكون خليفته بعد موته؟ نقول نعم، هذا ورد من باب الترشيح لا من باب الإلزام والتعيين. يعني الأمة بعد موت أبي بكر ليست ملزمة بعمر لولا إجماعها. يعني لو افترضنا أن الأمة خالفت أبا بكر ومات أبو بكر، والأمة قالت لا، الشخص الذي رشحه أبو بكر لا نريده، ليست ملزمة بكلام أبي بكر. سيقول الشيعة قالوا طيب ليش أنتم تقولون أن النبي مات ولم ينص على أحد، وأبو بكر مات ونص على عمر، هل أبو بكر أحرص على الأمة من النبي؟ نقول هذا الكلام فيه مغالطة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه تشريع ملزم، يعني بمعنى أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو عين أحد للزم على الأمة أن تستجيب له ولا يجوز له أن تخالفه. أما أبو بكر الصديق ليس مشرع ولا معصوم، فكلام أبي بكر ليس ملزما للأمة بعد موته، هي بالخيار، إن شاءت أن تأخذ به وإن شاءت أن لا تأخذ به. وبعد ذلك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على رقم واحد يحتاج أن ينص على رقم اثنين. يعني لو أن النبي نص على واحد ثم مات هذا الواحد، بعد موت هذا الواحد من تنصب الأمة؟ تنصب من؟ يعني تكون بالشورى الإمامة ولا تكون بغير ذلك؟ كما قلنا للضيف الشيعي في حالة موت الحسن العسكري، هل تكون الأمة في حالة فوضى أم تنتخب هي من يحكمها؟ نعم. أم هناك شخص منصوص؟ خلينا نستقبل الأستاذ محمد. نعم. من مصر شيخ خالد. أستاذ محمد السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ محمد، نورتنا. كيف حالك يا دكتور حسام؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك. تحيات للقناة والبرنامج الطيب القيم ده. كل التحية لحضرتك، الله يحفظك. وتحياتي للشيخ الفاضل العزيز على قلبنا كلنا. الله يحفظك. حياك يا أخي الحبيب، الله يبارك فيك، يا مرحبا بك، شرفت نورت. وأريد بس يعني أقول كلمة بس، يعني حالي إذا كان في غلط يعني. كيف؟ لو الإمامة. لا صوتك مش واضح، مش واضح يا أستاذ محمد. أستأذنك بس لو تتحرك بالتليفون شوية علشان يبدو الشبكة ضعيفة. مثلا في سورة الكافية الآية 15 بتقول إيه؟ ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. أليست هذه آية صحيحة؟ محكمة واضحة وصريحة، لو أي حد يقرأها يعرف بني إسرائيل. نعم. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. معي مين؟ أستاذ يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ حسام؟ اهلا بيك، حياك الله، نورتنا. ربنا يا رب يرفع قدرك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. يا مرحبا، حياك الله يا الحبيب، يا مرحبا. عندي انا بس بقترح على الشيخ خالد، اتمنى ان هو يكون يعني له طلبه يعلمهم ويعني المناظرات، ويعلمهم ازاي يجلدوا الشيعة، ويكون في يعني ازاي يكون له طلبه عشان بعد عمره طويل ان شاء الله يكون الطلبة دول يعني ثمرة له لتصدى لهذا المجال. نعم نعم شيخ خالد، معك والله. الحلقات التي يرضيها دي ارشيف، يعني دي ارشيف موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الشيخ خالد الوصابي هتلاقي له ارشيف موجود على اليوتيوب مثلا من يجي 15 سنة، هو موجود الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب. ربنا ينفع بيك. الله يحفظك. واتمنى اتمنى ان المناظرات القادمه برضه تجروها يعني محمد صبر رحمه الله بالذات الوقت اللي هو ما يكونش فيه يعني قبل السحور مثلا كده. الله يحفظك. حاضر حاضر. جزاك الله خيرا. حاضر حاضر. يعني فعلا زي ما الشيخ خالد الوصابي ذكر الحلقات اللي احنا بنعملها كل يوم سبت من برنامج استوديو صفا قبل او بعد رمضان دي برضك بتبقى حلقات تفصيلية احنا بنجيب يعني ملف وبناخده بالتفصيل يعني على مدار حلقات بنعدو حضراتكم طبعا ان انتوا يعني تتابعوا هذا البرنامج بعد شهر رمضان المبارك. وطبعا كلمة سواء يعني هي المناظرة الاساسية اللي على مدار 17 سنة حتى وقتنا هذا وما زال الشيخ خالد الوصابي يبدع عام وراء عام في هذه المناظرة بارك الله فيه وجزاه الله خير. جزاكم الله خير. أستاذ عبد الرحمن. يا أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. طيب نرجع نكمل تاني. اتفضل يا شيخ خالد. يعني انت كنت بتقول من شوية يعني لو ان النبي كان هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم كان نص على الاول والثاني. نعم يحتاج الى سلسلة الى قيام الساعة يعني لانه ايش السبب والعلة ان النبي ينص على رقم واحد ويترك رقم اثنين. ولهذا الشيعة حاولوا ان يجيبوا على هذا السؤال فافترضوا اكبر عدد وهو 12 لكن خانهم الواقع انه مات الحسن العسكري وما فيه في الواقع شيء فاخترعوا عقيدة ثانية وهي عقيدة الغيبة ليقولوا هو موجود لكنه غائب فالغيبة فضحتهم. اذا هذه العلة حاول الشيعة ان يعطوا اكبر عدد من الاسماء التي النبي قد نص عليها لكن لما جاء رقم 12 ومش موجود قالوا إذا غاب. نرجع إلى موضوعنا. الدليل 11 أن الصحابة رضي الله عنهم أطاعوا أبا بكر الصديق في تولية العمر. يعني الآن أبو بكر الصديق لما قال للصحابة يا أيها الصحابة أنا اخترت لكم من يكون خليفة بعد موتي من هو؟ عمر بن الخطاب. هل في واحد من الصحابة بعدما مات أبو بكر الآن أبو بكر لم يعد له سلطة قد توفي وأصبح تحت التراب هل في واحد من الصحابة عارض أو ارتد أو انقلب وقال لا نحن سنعارض أمر أبي بكر الصديق؟ لا. إذن هذا يعطينا دليل أكيد. الآن الصحابة رضي الله عنهم كيف أطاعوا أمر أبي بكر الصديق وخالفوا أمر رسول الله وهو نبيهم والذي جاهدوا من أجله؟ هل معقول أن الصحابة يسمعون ويطيعون لأبي بكر الصديق ولم يخالف ولا واحد لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى إلا ما قيل من حديث سعد بن عبادة وسيأتي الكلام عليه. لكن هل لو عملنا مقارنة بين موقف الصحابة من النص الذي نصه الرسول يعني الرسول قال يا مسلمون يا صحابتي أنا سأنصب لكم علي بعد موتي كلهم انقلبوا عليه وارتدوا عليه وأبو بكر قال يا أصحاب النبي أو يا صحابتي أو يا أيها الناس أنا أنصب لكم عمر قالوا سمعا وطاعة هذا معقول؟ لا طبعا. ولهذا يأتي الشيعة يطعنون في الصحابة جميعا ويقولون لا الصحابة يعظمون أبا بكر أعظم من النبي. ليش؟ قال لأنهم خالفوا أمر النبي وأطاعوا أمر أبي بكر. لا لا لا بالعكس هذا ضدكم أنتم أي أن الصحابة لو كانوا يعلمون أن النبي نص على علي بن أبي طالب ما خالفوا. إذن هذا يكون دليل لنا ضدكم وليس طعنا في الصحابة. إذن نقول الدليل 11 أطاع الصحابة أبا بكر في تولية عمر ولو كان هناك نص من النبي على تولية علي لأطاعوا النبي من باب أولى. الدليل 12 لم يعترض أحد من الصحابة على عمر جعله الأمر شورى بين 6 من الصحابة. الآن بعدما توفي أبو بكر الصديق وتولى الأمر عمر ثم استشهد في أثناء مرضه جعل الأمر شورى بين 6 لم يقل واحد من الصحابة لا صغير ولا كبير ما قالوا له لا الأمر متعين لعلي ليش دخل معه 5 آخرين؟ هل في واحد تكلم؟ الآن أصبح المرشحون 6 علي واحد منهم إذن شاركه كم؟ 5 آخرون. إذن هل في واحد اعترض على هذا القرار وأنه دخل مع المنصوص عليه شخص آخر؟ لا. لم يعترض أحد من الصحابة. أيضا الدليل 13 موقف الصحابة عند نصب عثمان لما الآن تم الترشيح لعثمان والتنصيب والتعيين ما في واحد قال لا لعبد الرحمن بن عوف ولا لغير من الصحابة لماذا تنصبون عثمانا وعندنا عثمان وعندنا علي بن أبي طالب منصوص عليه؟ ما في أحد قال هذا الكلام على الإطلاق. أيضا الصحابة وهو الدليل 14 الصحابة بايعوا علي بعد عثمان بالشورى لا بالنص بنص كلام علي بن أبي طالب قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه وإنما الشورى للمهاجر والأنصار وقاتلوا معه في الجمل وصفين ولو كانوا يبغضون علي ما ولوه مطلقا ولو كانوا يعلمون أنه منصوص عليه لولوه مباشرة بعد النبي. إذن عندنا تساؤل مهم جدا، هؤلاء الصحابة الذين بايعوا أبا بكر الصديق بعد موت عثمان واستشهاد عثمان جاءوا إلى علي وبايعوا، طيب ليش هم بايعوه بعد عثمان ورفضوا بيعته بعد موت النبي؟ لماذا هناك بايعوا وهناك رفضوا البيعة؟ ليش؟ لو كانوا يكرهون علي لما بايعوا بعد عثمان. يعني لو افترضنا الآن عندنا ثلاثة تساؤلات، إما أنهم تابوا، يعني لو افترضنا أن هؤلاء القوم ذهبوا بعد موت النبي وكانوا يكرهون علي وذهبوا وبايعوا أبا بكر الصديق وبعدين رجعوا تابوا وندموا وقالوا يا علي خلاص والله نحن آسفين، نحن عملنا غلطة كبيرة وبايعنا أبا بكر الصديق لكن الآن سنتوب. هل سمعنا شيعيا يستطيع أن يثبت عن نصف صحابي أنه عندما بايع أبا بكر جاء عندما بايع علي بعد عثمان جاء معتذر إليه وقال له آسفين أخطأنا والآن عرفنا حقك؟ لا، لم يحصل ذلك، سكتوا كلهم. نعم. ما قالوا نحن أخطأنا. نعم. إذن هنا السؤال، لماذا بايعوا أبا بكر؟ نعم. لو كانوا يكرهون عليا وذهبوا بايعوا أبا بكر كراهة لعلي ليش رجعوا له بعد عثمان؟ نعم. خلينا نكتفي بهذا القدر فضيلة الشيخ خالد الوصابي، شاكر جدا لحضرتك لهذه المشاركة وهذه المعلومات والإلزامات القوية والقيمة، شكرا لك وجزاك الله خير على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لك والإخوة المشاهدين الكرام، بارك الله فيك. إن شاء الله مشاهدينا الكرام زي ما قلت لحضراتكم في البداية بإذن الله تعالى سيكون معنا غدا مناظر جديد إذا صدق في قوله وكان جريئا ومعه دلائل وبراهين، يعني ما نتمنى أن يكون معه دلائل وبراهين قوية فيما يتعلق بموضوع الإمامة أو الموضوعات التي سنطرحها بإذن الله تعالى. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة، لكم من أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.